في هذه الدقائق أيها الأحبة الأفاضل الأكارم أحدثكم عن هذه، عن نعمة السمع بس. يعني طول خطبة الجمعة هنتكلم عن حاسة السمع، وهي نعمة جليلة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها علينا. خلي بالنا يا جماعة، أنا ما بقولش نعمة الأذن، لا، أنا بقول نعمة إيه؟ السمع. فرق بين الأذن والسمع. لذلك أنا أحترم جدا جدا التخصص. لما أسأل مثلا، أسأل طبيبا من الأطباء أقول له تخصصك إيه؟ يقول لي تخصصي أنا دكتور أنف وإيه؟ وأذن وحنجرة. ما يقولش أنف وسمع، لا. من الذي يتحكم في السمع؟ إنما هو الله. بحترم جدا التخصص ده. أسأل دكتور أقول له أنت دكتور إيه؟ ما بيقولش أنا دكتور أبصار، لا، اسمه دكتور إيه؟ عيون مش أبصار. من الذي يتحكم في البصر؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فنعمة السمع نعمة جليلة عظيمة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا. هذه النعمة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى من أوسع الأبواب. بعض الناس يا جماعة، بعض الناس وخاصة الناس الكبار في السن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، هؤلاء هم بركة حياتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت البركة في أكابركم. بس سبحان الله العظيم ناس كتير جدا منهم ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، فتلاقيه عنده شيء من اليأس كده، تقول له مالك؟ يقول لك أنا الناس بتعرف تقرأ القرآن وبتعرف تكتب وبيعرفوا يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، يقرأوا بقى كتب أهل العلم ويقرأوا التفسير، أنا يا ابني ما بعرفش أقرأ، فمستحيل أبقى قريب من ربنا. لا لا، تكون قريبا من رب العالمين بهذه الحاسة اللي هي حاسة الإيه؟ السمع. لا تقلل من شأنها أبدا أبدا أبدا. بس أنا في بداية الخطبة أريد أن أسألكم سؤال، وأنا والله لا أقصد أحدا منكم، أنا لو وقفت واحد دلوقتي منكم وقلت له حدثني عن نعمة حاسة السمع، هيقول إيه؟ كل واحد يسأل نفسه كده، ماذا تعرف عن هذه الحاسة؟ أنا أكاد أجزم وأكاد أقسم بالله ناس كتير لو سألته هذا السؤال ما عرفش يجاوب. يعني أكتر واحد يقول لك لو سألته أنت تعرف إيه عن حاسة السمع؟ يقول لك أنا بسمع بيها بس، لا يعرف أي شيء إلا ذاك، كده بس، أنا بسمع بيها. لا، افتح لي قلبك وتعالى معي في هذه الخطبة نعيش مع هذه الحاسة التي هي من أجل النعم. اسمع، أتعرف أن الحاسة الوحيدة الفعالة وانت نايم هي حاسة السمع؟ ازاي بقى؟ واحد داخل ينام عايز يصحى الصبح الساعة 8 الصبح، بيعمل ايه؟ بيظبط الايه؟ المنبه. هو المنبه ده هيعمل ايه؟ سيحدث صوتا، الصوت ده هيعمل فيه ايه؟ هيصحيه، صح؟ لذلك انت عارف، انت لو جبت مليون واحد من ان هم الناس الكبار جدا، تخيل كده جبت مليون واحد كل واحد فيهم ضخم جدا، وقفت المليون واحد قدام واحد نايم وقعدوا يعملوا له كده، بص قعدوا يعملوا له كده، مش يقولوا له يقوم، والله ما هو قايم. لا لو جبت كوكب الارض كله قاعد يشاور على النايم مش هيصحى. طب امتى يصحى؟ لو جبت طفل صغير كده نادى عليه وقال له يا فلان، يصحى على طول، شغاله وانت نايم، ما بالك بقى وانت صاحي. لذلك اهل الكهف عندما اراد رب العالمين ان يجعلهم ينامون 309 سنة ضرب على ايه؟ على اذانهم، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. لذلك اهل الكهف، انتوا عارف حد يعرف كان هم نايمين عاملين ازاي؟ طب بص لي كده، كله شايفني، كانوا عاملين كده، شوف انت مستغرب، والله عاملين كده ما بيرمشوش. لذلك انت اول لو شفت حد نايم، هم كانوا كام اللي قالوا أربعة وخامسهم كلبهم وخمسة وسادسهم كلب، الكلام ده رجما بالغيب، هم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. انا عايزك تتخيل سبعة نايمين في كهف عاملين كده، انت هتعمل ايه؟ ها، لملئت منهم، لوليت منهم فرارة ولملئت منهم رعبة. ربنا اراد ان هم يعملوا كده عشان لما تشوفهم انت تجري، تخاف منهم جدا، بس ربنا ضرب على ايه؟ على اذانهم عشان ما يصحوش، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. فهذه الحاسة شغالة وانت نايم، فعالة وانت نائم. ماذا تعرفون عن حاسة السمع؟ انا الوقت بكلمكم على هذا المنبر طيب المبارك، انا والله مش شايف الحيط اللي ورايا، الحيط اللي ورايا ده انا مش شايفه، مش شايفه خالص. الحيطة اللي جنبي دي لا اراها، طب الحيطة اللي دي مش شايفها برضو. انما لو جبت واحد واقف ورايا وتكلم اسمعه ولا ما اسمعوش؟ اسمعه. حاسة السمع دي شغالة من جميع الجهات، تستطيع ان تسمع بها من حد وراك، حد جنبك، ناحية اليمين او ناحية، انت عارف تسمعه. فلذلك انا نصيحتي في هذه الخطبة لا تعطي سمعك لاي احد، ما تديش سمعك ده لاي حد الا لمن يقربك الى الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ ما ستسمعه كثيرا ستردده كثيرا، سامحني انا اسف في اللفظ، غصب عنك اللي انت هتسمعه كتير كتير كتير كتير هتردده كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا رغما عنك. واكبر دليل على كده، نتخيل كده مثلا امرأة انجبت طفلين، الاتنين دول طفلين توأم، خلاص. المهم بعد ما ولدتهم اخدنا واحد من الاطفال دي وديناه امريكا، لسه طفل صغير وديناه امريكا كده، وسيبنا الثاني هنا في مصر. بعد 3 سنين جبنا اللي في امريكا ده، ركزين معايا، جبناه هنا مصر. طبعا الطفل 3 سنين هيعرف يتكلم، لسه صغير بس عارف يتكلم. الطفل اللي جبناه من امريكا ده هيتكلم ايه؟ انجليزي صح بالاجنبي. هو احنا كنا بعتينه عشان يتعلم اللغه الاجنبيه في كليه من الكليات او يحضر دروس هناك؟ لا. امال ايه اللي خلاه يتكلم بالاجنبي؟ كان يسمعه كثيرا. طب الطفل اللي هنا في مصر يتكلم بالاجنبي؟ والله ما حصل، اتكلم بالمصري. ما ستسمعه كثيرا ستردده كثيرا، لذلك لا تعطي سمعك الا لما يقربك من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعه في ايه من اخطر الايات في القران الكريم، ناس كتير حافظينها بس مش فاهمين معناها للاسف. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه قال في كتابه: ان شر الدواب عند الله. خلي بالنا يا جماعه من الذي قال هذه الايه؟ هو الذي خلقنا. هذه شهادة رب العالمين في فئة من الناس. انتم متخيلين يا جماعة خطورة كلمة شر دي؟ خطيرة جدا، توجع القلب. مين دول يا رب؟ ربنا بيقول عنهم شر الدواب، دول شر الدواب على هذه الأرض. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم منهم، قولوا أمين. مين دول اللي هم شر الدواب؟ قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم. صم البكم. اهو ناس كتير تقول لك طبعا الصم يعني ايه؟ اللي ما بيسمعوش. طب البكم الخرس اللي ما بيتكلموش، يعني اي واحد ما بيسمعش واي حد ما بيتكلمش دول شر الدواب عند الله؟ ازاي الايه دي؟ لا، ما انت لازم تفهم الايه. يعني ايه شر الدواب عند الله الصم البكم؟ المقصود بالصم البكم هنا ايه؟ الصم المقصود بهم هم الذين لا يسمعون المواعظ ولا يسمعون الخير الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. عارف من هو البكم بقى؟ البكم هو الذي أو هم الذين لا ينطقون بهذا الخير، لا يدعون به ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. أنت متخيل؟ آية خطيرة جدا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا منهم كل ذلك. أهل النار، أهل النار وهم في النار. أنا مش بقولك حط نفسك مكانهم، بس عايزك تتخيل مدى حسرتهم. يصرخون داخل النار ويقولون: لو كنا نسمع، كنا نسمع. انتوا متخيلين يا جماعة الآية؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يصرخون داخل النار ويقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا. احنا خلاص سمعنا يا رب، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربنا يقول لهم ايه؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. فمسألة السماع ده يا جماعة مسألة خطيرة جدا جدا جدا جدا. لذلك انا بقول لك اهو لا تعطي سمعك لأي أحد، لابد أن تعطي سمعك لما يقربك إلى الله ولمن يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعة، أمر خطير جدا جدا جدا لما حد يجي يوعظك وتقوم أنت سايبه وماشي. أنا نصيحتي ليك النهاردة ونصيحتي لي بصوت مرتفع، لو أي حد جاي يكلمك عن رب العالمين أنا مش عايزك تتحرك من قدامه، ثبت رجليك في الأرض كده واجعل كلك آذانا صاغية له. ليه؟ عشان الحمار. عشان إيه؟ عشان الحمار والأسد. إيه موضوع الحمار أنت بتقول إيه يا شيخ أحمد؟ أنا بقول لك أي حد يجي يوعظك تمام ويذكرك بالله ما تتحركش من قدامه، اسمع الموعظة بتاعته. ليه؟ عشان الحمار والأسد. إيه قصة الحمار والأسد دي؟ علماء الحيوان، بحب أن أسمع كتير من الناس دي، والله بيتكلموا أن أكتر حاجة الحمار بيخاف منها الأسد. لذلك أنت لما تشوف مثلا أسد بيهجم على حمار تلاقي الحمار ده بيجري بأقصى سرعته، مرعوب منه من الأسد. إيه اللي دخل المواعظ والتذكرة في موضوع الحمار والأسد؟ سورة المدثر. رب العالمين شبه الذين ينفرون من المواعظ بالحمار. ربنا قال كده في القرآن. القرآن يا جماعة بيتعجب ويتساءل، يقول فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم إيه؟ حمر، كأنهم حمير أعزكم الله، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة اسم من أسماء الأسد. أمر مخيف جدا يا جماعة. لذلك برضو ده ممكن تحسبه وانت بتتصفح على الفيسبوك كده. بعض الناس هو بتتصفح أول ما يلاقي موعظة أو تذكرة أو مقطع فيه قرآن يوم عامله إيه بصبعه كده، بصلي كده ويتفرج بقى على أي حاجة بقى إيه فيها ما لا يغضب رب، فيها ما يغضب رب العالمين إلا من رحم ربك. تلاقيه لما يجي كده على حاجة خير يقوم بعيدها بعيد. لا ما تعملش كده. أمر خطير جدا جدا جدا يا جماعة. لا تعطي سمعك إلا لمن يقربك من رب العالمين سبحانه وتعالى. شفتوا الآية يا جماعة؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أنتوا عارفين قوم نوح؟ قوم نوح لما تيجي تقرأ سورة نوح الصفحة الثانية تجد أن قوم نوح عوقبوا بعقوبات عجيبة. ربنا قال عنهم إيه؟ أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ليه يا رب عملتوا معهم كده؟ ارجع بقى الصفحة الأولى في سورة نوح تلاقي السبب. سيدنا نوح بيحكي السبب، بيقول إيه؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. لما كان سيدنا نوح عليه السلام يوعظهم ويكلمهم يحطوا صوابعهم إيه؟ في آذانهم فعوقبوا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لذلك أي حد يكلمك عن ربنا كن رجلا وقف لتسمع، لأن ممكن ينصحك نصيحة تغير لك حياتك. لذلك بعض الناس، وأنا والله ما أقصدش حد فيكم، بعض الشباب كده إيه مفكر أنه إيه أستاذ بقى ومعلم كبير بيتفزلك يعني، وتلاقي واقف في الشغل كده وواحد جاي يصلي ماشي، تقوم إيه اللي جاي يصلي ده يقول له ما تيجي يا عم تصلي معايا الظهر، يتفزلك كده يقول لك إيه خدنا على جناحك يا عم الشيخ، أنت شايفنا عصفور ما عنديش جناح حبيبي، ادعي لي يا عم، ما تيجي يا عم تتوضى وتصلي كده، كن رجلا وادخل بيتا من بيوت الله وصلي كده وادعي لنفسك وادعي للأمة. هو مفكر ان هو صح، ادعي لي يا عم الشيخ خدنا على جناحك يا عم الشيخ. لا، خطر ده. الانسان ده ممكن لا يكون موفقا ابدا ابدا ابدا في حياته. تعرفين يا جماعة الانسان اللي بيعرض عن الموعظة، انا هقول الوقت كلاما خطيرا بس كلام خطير، معلش بقى هو ايه كلام زي الطوب بس مطلوب. والله احيانا انت عارف انت اللي الخراج عشان تطلع الدم اللي فيه بتقعد تطبطب عليه بتضغط عليه جامد، فاحيانا بيبقى الكلام ايه شديد شوية عليه حتى نصل الى رب العالمين. انا والله احب لنفسي ما احبه لكم، الذي الكلام الخط اي حد يقول لك كلاما خطيرا قل له ايه دليلك؟ ان لم يكن معه دليل فاضرب بكلامه عرض الحائط. الكلام الخطير اللي هو ايه؟ اي حد يعرض عن التذكرة والموعظة وما يسمعهاش ممكن ربنا يطرده، بل ممكن يعرض عنه. بعض الناس دلوقتي بيبص لي باستغراب جدا كأنه بيقول لي يا شيخ انت ازاي تقول لي هذا الكلام على رب العالمين؟ ما الذي ادخلك بين الله وبين عباده؟ انت بتتألى على الله؟ ينفع تقول على ربنا كده؟ اه معايا دليل. معايا دليل على ايه؟ ان اللي بيعرض عن التذكرة والموعظة وما بيسمعهاش ممكن ربنا يعرض عنه. اريد من حضرتكم ان تتخيلوا انسانا رب العالمين اعرض عنه، ده ممكن يجيب التوفيق منين؟ يعيش حياته ازاي؟ ستكون حياته عبارة عن ظلمات بعضها تحت بعض وبعضها فوق بعض. انسان غير ربنا اعرض عنه يا جماعة، كيف سينجح في كيف سيوفق في حياته؟ امر خطير جدا. يبقى اللي بيعرض عن الموعظة والتذكرة ربنا يعرض عنه؟ اه. طب دليلك ايه؟ دليل في اعلى درجات الصحة، حديث ابو وقد الليثي رضي الله عنه، صحابي جليل، بيحكي باختصار كده حديث في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم في مسجد ويلقي على الناس من كلامه الطيب المبارك، فدخل ثلاثة نفر من باب المسجد، شايف الباب ده؟ دخل ثلاثة نفر كده من باب المسجد، ماشي. الأول فيهم وجد فرجة قدام كده فجاء وجلس فيها. الثاني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم، ونظر إلى صاحبه وقد جلس، فوجد فرجة أو في آخر المجلس فجلس فيه، استحيى أن هو إيه يتخطى الرقاب، فاستحيى كده فهم قاعد في الآخر. الثالث نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الناس، إلى صاحبه وقد جلس وصاحبه الآخر وقد جلس، عارف يعمل إيه؟ بص لي كده، بص المجلس كده وقام عامل ازاي؟ اعطى ظهره للمجلس ومشى خرج. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انهى حديثه قال الا اخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ صلى الله عليه وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هذا موقف لابد له من تعقيب ولابد له من كلام يقال بعده، ده موضوع ما ينفعش يعد كده. قالوا بلى يا رسول الله. قال اما الاول فأوى إلى الله فأواه الله، اللهم اجعلنا منهم، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله. ده انت اللي قلت، انت اللي قلت اهو، ما قلتش ده، انت اللي قلت بعظمة لسانك فأعرض الله عن، امتى رب العالمين أعرض عنه؟ انه أعطى المجلس ظهره وانصرف. امر خطير جدا يا جماعة. انا النهاردة بكلمك عن حاسة السمع، دي حاسة مهمة جدا، لا تعطيها لاي احد، وما تسمعش اي حاجة تضرك او تبعدك عن رب. انتوا عارفين طاووس بن كيسان؟ طاووس بن كيسان ده عالم من علماء الامة، ده كان اعلم الناس بالحلال والحرام في زمنه، فكان ابنه قاعد جنبه كده، فدخل رجل من المبتدعة داخل بقى ايه يلقي منهجه المنحرف على الجالسين. طبعا انا عايز اقول انه لو قاعد يكلم طاووس بن كيسان من هنا للسنة الجاية طاووس مش لن يتأثر من كلامه، بس طاووس خايف على ابنه. يوم قال لابنه ايه؟ قال لابنه اسدد، اسدد، يعني ما تسمعش كلام هذا المنحرف. ليه؟ الكلام ده الذي ستسمعه سيدخل في عقلك وربما تعتقده وربما تنحرف. لذلك لا تعطي سمعك لأي أحد أبدا، لا تعطي سمعك إلا لمن أو لما يقربك من رب العالمين. لا تقلل من شأن حاسة السمع أبدا. أذكر لكم موقفا قبل أن أختم خطبة الأولى، والله يا جماعة أشهد الله أن هذا حدث. في حد في بلد اللي أنا ساكن فيها محترف في تصليح شيء ما، محترف بيصلح حاجة معينة كده، بس هو لا أبالغ إن قلت لكم 25 ساعة يوميا مسطول، سكران، بيشرب انواعا كثيرا كثيرة من المخدرات، دايما سكران كده، بس محترف في تصليح الحاجة دي. مش هقول هو اسمه ايه ولا اقول هو بيصلح ايه، اسأل الله ان يسترنا واياكم. المهم سبحان الله العظيم الحاجة اللي بيصلحها دي تلفت عندي، فذهبت اليه كي اصلحها. الشاب ده انا كتير جدا اكلمه عن رب العالمين سبحانه وتعالى وعن سيد المرسلين، وكان يجي معايا يصلي والله، حتى ظل يصلي. انتوا يعني سامحني انا بقول الكلام ده على المنبر، انتوا عارفين علامة المتسوبيشي دي كانت علامة الصلاة عنده، يعني ايه ما عندوش علامة صلاة واحدة، والله اذا بقول لك كده علامة صلاة كده ايه، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، من كثرة السجود. بس سبحان الله كان يصلي كتير ويخرج ويشرب. المهم في اليوم اللي انا رحت له ده كان سكران، ربي مطلع على ما في قلبي وانا اقص عليكم هذا الموقف. المهم ايه، انا كان عندي تعب في ظهري كده، فواقف قدامه فماسك ظهري كده، قال لي مالك يا شيخ احمد مسطول؟ قلت له مفيش، ظهري تعبني شويه. قال لي انت كشفت؟ رحت للدكتور. قلت له اه. قال لي الدكتور قال لك ايه؟ قلت له مفيش. قال لي اعمل الاشعه. قال لي عملت الاشعه؟ قلت له اه. قال لي الدكتور قال لك ايه؟ قلت له والله ما شافش الاشعه لسه. قال لي ليه يا شيخ احمد ما وريتلوش اشعه؟ شوف مهتم بالايه، بالحاله بتاعتي. قلت له والله انا عملت الاشعه بس هو بعيد شويه في محافظه تانية يعني. قال لي محافظه ايه؟ قلت له ده في بورسعيد. قال لي انت عارف المكان اللي احنا واقفين فيه ده انا هقفله. قلت له ليه؟ قال لي عشان هاخد العربيه ونروح نجيب الاشعه ونروح نعيد الكشف. بص يا جماعه، اللي انا عايز اقوله للمسلمين فيهم خير والله، يعني شوف ده بيعمل مع واحد زبون عنده، هو يعني ربنا ألف بين قلبينا يعني. المهم ايه، فانا عايز اقول له انا ممكن بوضعك ده ما نوصلش، انت هتشوف الطريق ازاي. المهم ايه، سلمت امري لرب العالمين وقلت انا ايه هكلمه عن ربنا في الطريق. والله انا بقول له كده، قفل المكان وجاب العربيه وخدني البيت، جبنا الاشعه ورحنا بورسعيد. اشهد الله ان هذا حدث، وانا ماشي معاه بكلمه عن رب العالمين وعن القران. قال لي يا شيخ احمد هو انا ينفع اسمع لك حاجه يا شيخ احمد؟ قلت له طبعا. قال لي اسمع لك القران؟ قلت له طبعا. هتسمع لي ايه؟ قال لي هسمع لك سوره الكهف كده اهو. قلت له طب سمع يلا. قال لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدا يقرا سوره الكهف، خلص الحته الاولانيه اللي في الصفحه الاولى. فقلت له حسبك. قال لي يا شيخ احمد انا غلطت؟ قلت له لا والله ما غلطت، بس انا عندي طلب. قال لي ايه؟ قلت له انا عايز اسجلك بالموبايل لو تاذن يعني. انا بسجله لشيء في نفسي، لان هو بيسمع انا قلبي بيتهز، ازاي ده حفظ سوره الكهف ازاي؟ فانا عايز ايه اسجله كده. انا والله العظيم الى الان اذا وجدت قسوه في قلبي بقوم فتح التسجيل واقعد اسمع. المهم سجلته، اشهد الله، وهو سايق ماسك الطره كده وهو ماشي يلف في بورسعيد، سمع لي سوره الكهف كامله من اولها الى اخرها. فانا بساله بقول له انت بتعرف تقرا؟ قال لي لا. ودي كانت المفاجاه. قلت له ما بتعرفش تقرا؟ قال ولا تكتب؟ قال لي ده انا ببصم بالعافيه، ما بعرفش اكتب اسمه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ فاذهلني. قلت له انت حفظت سوره الكهف ازاي؟ انت قعدت مع شيخ يحفظك؟ قال لي انا اصلا ما بقعدش مع مشايخ، انا ما بقعدش الا معاك انت. الله المستعان، مش عارف ربنا يسترنا واياكم. قال لي انا ما بقعدش اصلا ولا بدخل مساجد ولا بحفظ يعني. قلت له انا عايز اعرف انت حفظت سوره الكهف ازاي؟ تخيلوا يا جماعه، قال لي ايه؟ قال لي انا حفظتها كلها من الراديو. من الايه؟ مش من التسجيل. اصل انت ممكن تجيب شريط تسجيل سوره الكهف وتقعد تحفظ بقى، تجيب من هنا وتقعد ايه توقف وتجيب لا، الراديو ما بيكررش الايات. سبحانك يا رب حفظ. بقول لنا اول ما سوره الكهف بتيجي في الراديو اعطي لها اذني وبركز لغايه ما حفظتها كلها وانا مصدقه. ليه؟ هذه خصيصه لامه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اعطى لهذه الامه قوه الذاكره، قوة الذاكرة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيش مشكلة، أنا مصدقه. الله عز هو مبتلى بالمخدرات، ولكن الله عز وجل أعطى له قوة الذاكرة والانتباه. حفظ سورة الكهف من خلال حاسة الإيه؟ السماع. مهم. لذلك يا جماعة لابد أن نستغل هذه الحاسة. أنتوا عارفين الإمام مالك كان بيوقف الصبي بتاعه بره دورة المية، والصبي ده ماسك كتب أهل العلم ويقرأ على الإمام مالك، بيقرأ عليه. الامام مالك يقضي حاجته وقاعد بيسمع الايه اللي بيقوله الصبي وقاعد بيخزن في الذاكرة ويسمع استنباطات بقى أهل العلم والأحكام الشرعية والآيات والأحاديث وعمال بيحفظ بداخله. لذلك أنا لما أدخل دورة المية بعمل إيه؟ بقوم جايب حاجة كده محاضرة ولا حاجة على اليوتيوب ولا أي حاجة واسيب الموبايل بره وأنا جوه قاعد بسمع. بتاخد حسنات. وأول من استغل صفة السمع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول موقفا عجيبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له اقرأ علي يا ابن مسعود، يعني اقرأ علي القرآن. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيتعجب يقول له اقرأه عليك وعليك انزل يا رسول الله. قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ودي رسالة لعلماء الأمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلماء الأمة ولدعاتها لازم تعودوا تسمعوا، مهما بلغت بالعلم ومع العلم وفي العلم لابد أن تسمع ما يقربك من رب العالمين. عبد الله بن المبارك يا جماعة كان علامة، كان بيقعد يحضر محاضرات لمشايخ صغيرين كده لسه بادئين، وده شيخ علامة كبير، فمشايخه وتلامذته وأقرانه يقولون له مثلك يحدث الناس، انت المفروض تقعد على الكرسي وتحاضر الناس، انت قاعد بتسمع. يقول لهم ايه؟ يقول لهم لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. ربط السمع والنفع بقضية السمع. فلا تعطي سمعك إلا لما يقربك من رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قبل أن أختم خطبة الثانية أريد أن أعطر آذانكم بأعجب ما ستسمعون في مشوار حياتكم. اللي أنا أحكي ده يا جماعة أشهد الله ثم أشهد الله ثم أشهد الله من العجب العجيب العجاب الذي قرأته في حياتي. فيه احنا النهاردة جماعة بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن ده، حاسة السمع تقربك الى رب العالمين. لا تعطي سمعك لأي احد، ما ستسمعه كثيرا ستردده كثيرا. حاسة السمع دي ستدخل عليك النفع من جميع الابواب، بس اسمع ما يقربك الى رب. انتوا عارفين يا جماعة هقول لك حاجة عجيبة تانية خالص يعني، الكفار ليسوا على وتيرة واحدة في التعامل. يعني ايه؟ يعني احنا الوقت اللي قدامنا واحد كافر نقطع عرقه ونسيح دمه ونذبحه؟ يعني لا خالص. في صنف كده ربنا تكلم عنه في القرآن ان هو محارب اعتدى عليك، تمام، من المحاربين. فهؤلاء قد استبيحت دماؤهم بأمر من رب العالمين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يعني المحارب ده تقتله، هو اعتدى عليك، بس طبعا بمنظومة معينة ولابد أن يكون في ضوابط إلى آخره. ففي صنف من اللي هم استبيحت دماؤهم رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يقتلهمش. ليه؟ مع أنه دول محاربين. ليه يا رب؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي إيه؟ ما تقتلهمش عشان تسمعهم القرآن، عشان لما هم هيسمعوا القرآن أحلى من السيف، أفضل من القتل. ربنا بيقول إيه؟ بيقول وإن أحد من المشركين، المشركين اللي هم مقصود بهم اللي استبيحت دماؤهم ده بقى يدول يتقتلوا، الصنف ده مالهم يا رب العالمين؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى ما تدلوش المأمن بتاعه، استنى لازم تسمعوا القرآن أول. ها، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. بعد كده شوفوا يا جماعة، قضية السماع قضية خطيرة جدا وقضية مهمة جدا. رب العالمين حصر أهل الاستجابة كلهم في السماع. قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، هم دول الذين إنما يستجيب الذين يسمعون. وكما قلت لحضرتكم أهل النار يصرخون ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا حصر الخير في الناس اللي بتسمع. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لا أسمعهم. يا سلام، آيات خطيرة جدا يا جماعة، قضية مهمة جدا. اللي أنا عايز أحكي لكم موقفا من أعجب المواقف التي قرأتها في حياتي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي، افتحوا لي قلوبكم والله ثم والله ثم والله، عجب عجيب. انتوا عارف الطفيل ابن عمرو الدوسي ده فعل فعلة ما قرأتها، ما شفتش حد عمل اللي هو عمله ده. القصة ايه يا جماعة؟ طفيل ابن عمرو الدوسي ده، وانا اي خطيب او اي محاضر هو بيكلمك كده يقول لك الدوسي او يجيب لك سيرة قبيلة دوس، لازم تتذكر اوتوماتيك كده ان دوسي دي قبيلة مليئة بالعناد والجحود والظلمات، بعضها تحت بعض وبعضها فوق بعض. دوسي دي قبيلة لا يعلم قسوتها الا رب العالمين، الا رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى انتوا عارفين ان سيدنا ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر اول مرة كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول له ايه؟ حتى النبي قال جملة الى الان في اللحظة اللي بيكلمكم فيها دي العلماء احتاروا في هذه الجملة، حتى هم قالوا ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الجملة. الجملة دي النبي يقولها ازاي؟ سيدنا ابو هريرة وقف قدام النبي كده صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما اسمك؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ قال لي اسمي عبد الرحمن. قال له من اين يا عبد الرحمن؟ قال له من دوس. تعرف النبي يقول له ايه؟ والله حصل. قال ما كنت اظن ان في دوس احدا فيه خير. شوف شهادة النبي على دوس، ما كنت اظن ان في دوس احدا فيه خير. قبيلة مظلمة، مشكلة، كارثة من كوارث التاريخ. الطفيل ابن عمرو ده كان واحد من القبيلة دي. والطفيل يا جماعة، اول ما اقول لكم الطفيل ابن عمرو الدوسي لابد ان نتذكر الحنكة والرجولة والذكاء والفطنة. الطفيل ابن عمرو الدوسي ده ما كانش كان شيء حد، ده كان مطاعا في قومه، وكان شاعرا اديبا فطنا ذكيا جدا، مش اي حد، ده اسطوره من الاساطير. المهم، فالطفيل ابن عمرو الدوسي طلبت معاه كده ان هو يسافر الى بلد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحه ما. يعني اول ما وصل بلد النبي صلى الله عليه وسلم، كبار قريش اجتمعوا من حوله، لانهم عارفين من هو الطفيل، احاطوا من حوله وقعدوا بقى ايه ينفخوا فيه، يعني زي ما بيقولوا انت نورتنا، ده انت شرفتنا، احنا مش مصدقين ان احنا شايفينك بالبلد يعني. ثم نصحوه بنصيحة، النصيحة اللي هم نصحها له ايه؟ قالوا يا طفيل لا تسمع كلمة واحدة من محمد. المشركين يا جماعة يعلمون خطورة السمع، لان الطفيل لو سمع من النبي يعمل ايه؟ هيسلم، وده راجل مطاع في قومه، ممكن ناس كتير تسلم على شوف النصيحة، لا تسمع كلمة واحدة من محمد. الطفيل بيحكي أصلا بيقول ما زالوا بي يخوفونني أن أسمع كلمة واحدة من محمد. اسمع بقى الطفيل عمل إيه؟ حتى وضعت الكرسف في أذني. أول مرة أقرأ حد يعمل كده. الكرسف ده اللي هو إيه؟ القطن، عارفين القطن؟ جاب قطن كده وأخذ يضعه في إيه؟ في أذني. حط قطن كتير هنا وقطن، ما عادش سمع أي حاجة. لو انت وقفت قدام الطفيل وكلمته هو مش سامعك ولا فاهم انت بتقول ايه. وظل الطفيل يطوف في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، حط مش سامع اي حاجه ولا فاهم اي حاجه. يشاء رب العالمين ان يسوق الطفيل امام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فالطفيل واقف كده فشاف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيتكلم الناس والطفيل واقف عامل كده مش سامع حاجه ولا فاهم حاجه. فحدث نفسه، الراجل ده ذكي جدا، فبيكلم نفسه بيقول لنفسه ايه؟ بيقول سكلتك امك يا طفيل، يعني فقدتك امك يا طفيل، انت بتعمل ايه اللي انت بتعمله ده يا طفيل؟ سكلتك امك يا طفيل، اني لرجل لبيب شاعر لا يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فان كان الذي ياتي به حسنا اتبعته، وان كان الذي ياتي به سيئا رفضته ورددته. وقام يعمل ايه؟ فنزع الكرسف من اذنيه، شال القطن كده واخذ يسمع، فجرت دموع الطفيل على خديه ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تعرفين يا جماعة اللي أثر فيها إيه؟ إن طفيل بعد ما قال الشهادة قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، تعرف الطفيل قال له إيه؟ قال له رسول الله إني مطاع في قومي وسأذهب لأدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بعد الشهادة. وأنا معايا وقفة بسيطة يعني، وأنا والله دي بقى أنا أقصد كل واحد منكم، أنا ساعات بقول أنا مقصودش حد فيكم، لا دي بقى مقصودة، أنا بقصد كل واحد منكم صغيرا كان أم كبيرا. أنت عندك معلومات كتير جدا وثقافة كتير جدا عن دين رب العالمين، تمام، بقالك سنين وجارك ما بيصليش، الناس اللي واقفة معاك في الشغل بتسمع أغاني ما بتكلمهمش خالص، مش لازم عشان تبقى داعية تطلع على المنبر. الطفيل يا جماعة لسه سنة زي ما بيقولوا كده كي جي وان، قبل ما يدخل كي جي وان حتى ها عايز يدعو إلى الله على بصيرة على قدر العلم اللي انت تعرفه وتعلمه. المهم قال له سأذهب لأدعوهم إلى الله سبحانه. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم عارف هم داوس مين؟ هم داوس. يوم يقول له ايه؟ يقول له يا طفيل ادعوهم وارفق بهم، لأنه عارف ممكن يقتلوه ممكن يذبحوه ده داوس. فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي آية. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اجعل للطفيل آية. انت هتسمع العجب الوقت، الطفيل مشى من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى داوس، وهو ماشي في الصحراء خرج نور من بين عينيه. شايف الحتة دي بتنور؟ ما أنا بقولك من أعجب ما قرأت بتنور، حتى الطفيل يحط إيده كده يلاقي إيده بتنور، يقترب من الجبل يحط دماغه في قرب الجبل يلاقي حتة الجبل بتنور. إيه ده؟ فرفع يديه وقال اللهم اصرف عني هذا حتى لا يقول قومي قد سحرك محمد. أنا خارج من عندهم ما بنورش، أرجع ألاقي نفسي بنور كده، تم آية من آيات الله. أنتوا عارفين إيه اللي حصل؟ صرف الله عز وجل هذا النور من بين عينيه وجعله في طرف صوته أو سيفه، يعني السيف بتاعه الحتة اللي قدام دي بتنور. وهنا وقفة جميلة قوي، الداعي إلى الله مستجاب الدعوة. شو هو كان رايح فين؟ يدعوهم، رفع إيده اللهم اصرف عني هذا فصرف عنه هذا. لذلك اللي بيشتغل في الدعوة ده وهو رايح يدعو إلى الله، أنا بنصحه إنه ادعي ربنا كتير. أنت رايح تدل الناس على الخير، ادعي ربنا إن ربنا يهدي قلبك ويهدي ولادك ويوسع، ادعي ربنا. الداعي إلى الله مستجاب، فصرف الله عز وجل عنه هذا النور وجعله في طرف صوته. اسمع بقى، فدخل الطفيل في قبيلة داوس، فأول حد قبله أمه جاية بقى تاخده في حضنها كده، فقام عامل لها كده بإيده، حسبك لن تمي ولا أعرفك، ابعدي بعيد عني. قالت له مالك يا طفيل إيه اللي حصل؟ قال اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف أمه تقول له إيه؟ قالت له دينك ديني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما أخذها في حضنه. والله زي بقول لك كده، اقرأ يا جماعة على الصحابة، اقرأوا عن هذا الجيل الجميل. المهم جاء أبوه، أبوه جاي ياخده، قال له حسبك لن تبوي ولا عرفك. قال له مالك يا طفيل إيه اللي حصل لك؟ قال اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له دينك ديني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاحتضنه وعانقه. أمير جاي مين بقى؟ حبيبة قلبه زوجته جاية بقى تاخده في الجلسة، راجع من السفر. قال لها لن تزوجت ولا عرفك. قالت له مالك يا حبيبي؟ مالك يا طفيل؟ قال اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال دينك ديني وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فعانقها. انت عارف الطفيل يعمل ايه؟ اقسم لكم بالله رجع الطفيل الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 80 بيتا من قبيلة داوس كلهم قد دخلوا في دين رب العالمين، ومن ضمنهم حبيب قلب ابو هريرة رضي الله. انتوا عارفين سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه هو الصحابي الأوحد الذي روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر واحد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو هريرة، روى 5473 حديث. متخيلين يا جماعة؟ يعني أبو هريرة ده بالأحاديث بتاعته في ميزان مين؟ في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي. أقف بقى كده معايا، رجع لي كده الطفيل كده إلى دوسي تاني، ورجعه الجبل ورجع النور كده، أنا عايزك ترجع لورا ها، ورجعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الخير اللي حصل ده كله بسبب ايه؟ بسبب انه هو شال القطن من ودانه وسمع. شوف النفع اللي حصل ده عشان هو سمع الايه؟ الخير. لا تعطي سمعك الا لما يقربك من رب العالمين. واسمع كل انا بزعل جدا لما الاقي واحد راح يجيب اولاده من المدرسه، اطفال صغيرين عندهم اسئله كتير وعايزين يدردشوا مع ابوهم، فعشان يريح دماغه يقوم مشغل لهم الاغاني ايه في العربيه يقعدوا يتنططوا في العربيه. ليه يا عم بتعمل كده؟ يا عم بهرب من اسئلتهم بريح دماغ. انت بتسمع اولادك الاغاني وبتسمع الاغاني، انت بتفسد قلوبهم وتفسد قلبك، هذا لا ينبغي ابدا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا جميعا على اسماعنا، وان يجعلنا لا نسمع الا كل خير. اللهم امين يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. ادخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم ادخلنا برحمتك في رحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. خذ بنواصينا اليك ودلنا عليك. اللهم اشغلنا بك، واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، اولها واخرها، قديمها وحديثها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز يا ربنا عما تعلم، انك تعلم ما لا نعلم، انك انت الله الاعز الاجل الاكرم. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم سدد رميهم وقو سواعدهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين. اللهم إن أعداءهم وعدوك لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل لعيشها كدا أبدا. أخرج مصر من حنق المضيق إلى سعة الطريق هي وسائر بلاد المسلمين. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا قد جئنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، فاللهم أنزل علينا رحماتك وأنزل علينا بركاتك، ولا تجعلنا من الآيسين. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.